لنفسي أفدي خير من وطئ الثرى نبي الهدى بحر الندى سيد الورى بنفسي أفدي خير من وطئ الثرى نبي الهدى بحر الندى سيد الورى ختام النبيين الكرام جميعهم حبيب إله العالمين بلا مراء أمين ومأمول على وحي ربه وتنزيله القرآن عصمة من قرى أتاه أمين الله جبريل جهرة وكان لرب العرش يعبد في حراء وأسرى به الرب العظيم إلى العلا فسبحان من أسرى وبورك من سرى إمام له التقديم في كل حضرة معظمة مرفوعة القدر والذرى خليل صفي الله مختار قربه ورؤيته هذا الحديث كما جرى حبيبي رسول الله إني نزيلكم على بابكم أرجو الضيافة والقراء حبيبي رسول الله إني عبيدكم فقير ضعيف لا أطيق تصبرا حبيبي رسول الله إني سليلكم ولي رحم يدري بها كل من درى حبيبي رسول الله إني قصدتكم لكشف مهم في مرابعنا قرى حبيبي رسول الله قادته فرقة مضللة ليست لنور الهدى ترى حبيبي رسول الله كن شافعا لنا إلى ربك الرحمن أحسن منبرا. فسله لنا وادعه لنا أن يغيثنا ويرحمنا إن المعاش تكدرا بجدب وقحط قد تمادى وفتنة وجور ولاة ألصق الكل بالعرى. فسأله تعالى يبدل الجدب والغلا بخصب ورخص في المدائن والقرى ويصلح ولاة الأمر عند فسادهم ويوقظهم للعدل من سنة الكرام. فيا رب يا رحمن شفع نبينا رسولك فينا واكفي من جار واجترى ولا تبقنا يا ربنا عرضة لهم وهدف مرامي كل من خان وامترى. وخذ بنواسينا إلى الحق والهدى واختم لنا بالخير إن أزمع السرى. فإنك مولانا وإنك ربنا وسيدنا والقصد في كل ما عرى. وصل على روح الحبيب محمد وسلم وبارك كلما بارك شرى مع الآل والأصحاب والتابعين ما جرى السيل في واد وما المزن أمطر. وتمت وفاء الحمد لله ختمها عبيرا ومسكا للوجود معدرا. وتمت وفاء الحمد لله ختمها عبيرا ومسكا للوجود معبرا. يا رسول الله انظر إلينا.